وسلم بايع الصحابة على الموت ألا يفروا العذاب حتى الموت. وفي سورة الأنفال الله سبحانه وتعالى خاف على المؤمنين فجاء الرجل برجلين. فهل تكون هذه مخصصة الآية يعمل بها يعني عند الحاجة أو تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، المعنى أنه يجب أن يصابر اثنين، أن رجل يصابر اثنين، لكن لو صابر أكثر ما في معنى، يعني لا يحرم عليه أن يصابر أكثر، إنما المحرم أن يفر من أقل من اثنين. حتى الموت حتى لو كان عشرة، يعني لا يفر حتى الموت. نعم تكون مخصصة يعني؟ لا ما تكون مخصصة، لأن الآية معناه أنه يجب أن يصابر الواحد اثنين، لكن لو صبر عشرة ما في مانع. نعم.